ألا يا رفاق الصبر في حكم القدر، ألا يا رفاق الصبر في حكم القدر، هل لنا من منصف يجل الخبر؟ نعم، هل لنا من منصف يجل الخبر؟ أين كان الحب أو كيف ظهر؟ سحر لحظ أم عن الغيب صدر؟ قيل كان الحب من قبل البشر، ألا يا رفاق الصبر ألا يا رفاق الصبر في حكم القدر، في حكم القدر، هل لنا من منصف يجل الخبر؟ هل لنا من منصف يجل الخبر؟ أين كان الحب أو كيف ظهر؟ نعم، أين كان الحب أو كيف ظهر؟ قيل كان الحب من قبل البشر، حيث لا شغل ولا قيد صور. قيل كان الحب من قبل البشر، البشر حيث لا شغل لا شغل ولا قيد صور حيث لا شغل ولا قيد صور هامت الأرواح هامت الأرواح من غير حذر في جمال الله حيا ومن واستتر هامت الأرواح من غير حذر في جمال لا حيا استتر في جمال لا حيا ومن نعم واستتر نحن في الأشباح نقتص الأثر الحب ما بدا في هيكل إلا قهر نحن في الأشباح نقتص الأثر ما بدا في هيكل إلا قهر ضلت الألباب بل زاغ البصر نعم ضلت الألباب بل زاغ البصر عين سر مس قلبا آه فاستعر وانجلى لي في أنا ظل وحر فرت وجد إذ بدا لي بي عضر وانجلى في عينما فاشهد وقر زاجر دوما بخير أو بشر ويل نفسي كدت تصليني سقر أوهمتني يا ربي أوهمتني سولت لي آه لم تزر أشرقي روحي فإني في خطر أدركي ركبي فقد حان السفر يا رب يبارك فيكم يا رب يا يا رب Thank you. قيل كان الحب من قبل خلق البشر، حيث لا شغل ولا قيد صور، من قبل خلق البشر لا كان شغل ولا قيد صور، من قبل خلق البشر قيل كان الحب من قبل البشر، حبيبي قيل كان الحب من قبل البشر، أيا ملهمي من أنت، أنت تعرف من أنا، أنا فيك أحيا منذ بدئك، كان أنا إن قلت أنا فيك أحيا منذ بدئك، كان حبيبي ولا شيء يفصل بيننا، فغرامنا فيك اختلطنا مهجة وكيان، أنا إن قلت أنت فإنني أنت الذي أعني، وأقصد بالنداء إيانا، غيبت عنك لفترة ورأيتني فعرفت أن لقاءنا قد حان. حبيبي قيل كان الحب من قبل البشر، نعم نعم من قبل البشر لكان شغل آهٍ ولا قيد صور، حبيبي أشهدني كوني هناك، فكنت هو شاهدته إياي والنور بهجتي، حبيبي من قبل خلق البشر أشهدني كوني هناك، يا رب أشهدني كوني هناك، فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي، حبيبي يا ملهمي